تقريرها والدعوة إليها والتحريض على فعلها كله قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فالقول على الله جل وعلا بلا علم هو أشد المحرمات وأغلظها، وهو سبب كل بلاء وشر، لأن الشرور والأباطيل والشركيات والبدع والضلالات وكل هذه الأمور هي نتيجة لماذا؟ نتيجة عن للقول على الله بلا علم، إما قول على الله بلا علم في أسمائه، أو قول على الله بلا علم في صفاته، أو قول على الله بلا علم في أفعاله، أو قول على الله بلا علم في شرعه سبحانه وتعالى. فالقول على الله بلا علم هو أشد المحرمات وأشنعها، وهو أساس كل شر وبلاء. وكما قدمت، هذه الآية الكريمة جمعت خمس محرمات هي أصول المحرمات وما سواها يرجع إليها، وهي متفق على تحريمها في جميع شرائع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أفاد بعض الإخوة دقيقة واحدة، أحد الأفاضل جزاه الله خيرا وفر نسخ للطلاب الحضور المنتظمين في هذا الدرس من كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وهو من أحسن الشروحات للعقيدة الواسطية، تقديرا منه جزاه الله خيرا لانتظام الإخوة وحضورهم، فوفر بعد بحث يعني جزاه الله خير بذله في توفير هذه النسخ وإحضارها. والمطلوب من كل واحد من الحاضرين يرغب في استلام نسخة من الكتاب أن يرسل ورقة باسمه، وأيضا يشير إلى الحضور، يعني مثلا إن كان غاب درس يقول غبت درسا واحدا أو درسين أو ثلاثة، أو إن كان حضر كاملا من بدانا إلى اليوم يكتب كاملا أو كامل الدروس، ويرسل الورقة هنا للمقدمة عند الأخ القارئ. وأيضا لا مانع حتى ما نسرف الأوراق، إذا مرت عليك ورقة لزميلك اكتب على ظهرها الاسم، فمن باب توفير الأوراق إذا مرت عليك ورقة لزميلك ما في حرج اكتب عليها، يعني لو جاءنا ورقة واحدة وفيها 10 أسماء لا حرج، لكن كل يكتب اسمه، إذا كان زميل غائب أو كذا رجاء كل يكتب اسمه فقط، كل يكتب اسمه فقط رجاء، يعني لا أحد يكتب اسم زميل له. نعم. الآية التي أشرتم إليها شيخ، أعد ارفع صوتك. لعل يقول الأخ، لعل الآية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه به. نعم، هذه هي الآية. نعم، أعطيني أولها. أفمن هو قائم على كل نفس. نعم، هي في سورة الرعد هذه. أي نعم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك في الآية الأولى كان في تصحيف في النسخ التي عند الإخوة. أي الآية الأولى؟ أي التي قرأناها اليوم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فيها خطأ؟ أي نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض النسخ زيادة يحيي ويميت. نعم. أحسن الله إليكم.